جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله إليك، ما هي صفة الاعتكاف الشرعي الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده؟ فإننا نرى بعض الناس يظن أن الاعتكاف هو مجرد البقاء في المسجد مع عدم كثرة الأعمال وغيرها. هذا الكلام أو هذا السؤال أو هذا الطلب كثيرا ما يرد، فنقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والسلف الصالح من هذه الأمة إلى إن شاء الله إلى زمن الآن فيه إن شاء الله ناس فيهم خير، كانوا إذا اعتكفوا اعتكافا كما يريد الله، وهو ملازمة المسجد بنية العبادة وتفرغ لها، فلا يكون المعتكف مزار ومكان اجتماعات ومحادثات، بل هو انقطاع للعبادة تتويجا لبقية أيام رمضان، فإنما أعمال بالخواتيم ينفرد الإنسان بربه، يخلو بربه، يكثر تلاوة القرآن. كان صلى الله عليه وسلم في أول شهر ينام ويجامع أهله، لكن إذا جاء العشر شد المئزر وطوى فراشه وانقطع لربه، يعني أنه يعتكف. فإذا اعتكف كل هذه الأمور، قد ينام نوما يسير ولا بأس أن يأتي بعض أهله ويحدثه حديثا في بعض الوقت، لكن لا ينبغي يكون مثل بعض شبابنا جزاه الله خير، وهم أطيب منا على كل حال، نحن نعيب عليهم توجيها لهم وتذكير، أما هم أطيب منا وخير منا، هم حصلوا نية الاعتكاف والعزم عليه ودخلوا معتكف، لكننا نحب منهم أن يكملوه بما ينفعه، وإلا فهم خير منا. فنسأل الله لنا ولهم القبول، وأن يوفقنا لأداء السنة على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل. نعم. أحسن الله عليك، سؤال يسأل عن أقل مدة للاعتكاف، كم هي؟ العلماء يقولون ولو ساعة، يعني أي ساعة زمنية نويت الاعتكاف ولازمت المسجد وشغلت بذكر الله، فليس هناك حد. عمر رضي الله عنه كما تسمعون كما سمعتم إن نذر أن يعتكف ليلة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره. يقول السائل، هل للمرأة أن تعتكف في منزلها؟ لا، البيت ليس مكان اعتكاف، لكن لو كان هناك أماكن معدة في المساجد آمنة فلا بأس، كما فعل أزواج محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا يضعون حصر، حجرون تحجير حتى ينفرد كل واحد وحده في معتكفه. نعم. يقول السائل، هل من نوى الاعتكاف العشرة كاملة ثم حصل له أمر خرج بسببه، هل يؤجر بنيته اعتكاف العشرة كاملة؟ بناء على الحديث، إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، إن شاء الله نكتب على حسب نيته، لكن ليس مثل من يكمل، أن هذا يكون حسن بعشر أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول السائل، إذا نوى الإنسان الاعتكاف وحال دون ذلك ضرورة، فهل يعتبر هذا نذر وعليه الكفارة؟ لا، النية غير النذر، النية العزيمة فقط على الفعل، وهذا الذي يؤجر عليه لو لم يفعل. وأما النذر يتلفظ بلسانه مع اعتقاده في قلبه أنه يريد أن يعتكف. يقول السائل: هل للمعتكف أن يذهب إلى قضاء دين وجب عليه؟ هل يبطل ذلك اعتكافه إذا خرج؟ وفاء الدين إذا كان في نفس البلد فبالإمكان أنه ينتظر حتى يكمل اعتكافه، أو بإمكانه أن يوصي أحدا من أهله يرسل له، إما أن يعطيه الدين الذي معه ويطلب من صاحب الدين السند الذي بينهم، أو يطلب صاحب الدين بأن يحضر ويعطيه في المسجد حقه ولا يخرج هو للأسواق والاجتماعات، ربما يجر الأمر إلى كلام وإذا ضيع الوقت، إلا أن يكون قد اشترط ذلك قبل أن يدخل معتكفه. فإنه كان عنده نية تقريبا بأنه سيضطر إلى الخروج إلى أداء هذا الشيء، فهذا يشترطه عند اعتكافه قبل أن يدخل. يقول السائل أنه كان يجامع زوجته وأذن الفجر عليهم، هل يأثمون بذلك؟ على كل حال عليهم القضاء والكفارة، وأما إذا لم يكونوا متعمدين هذا الشيء فلعلهم لا يأثمون. أما إذا كان يعرف أنه ما بقي من الوقت ما يمكنه فهو آثم. فعلى كل حال لا بد من القضاء والكفارة. يقول الآخر أنه جمع أهله بعد الأذان ولا يدري، لأنه كان نائما مغلقا على نفسه في الغرفة. الله المستعان. على كل حال يبغى نقول مسامح. على كل حال تصوم 60 يوم إن شاء الله بدل اليوم 2 حتى ما تغلق المرة الثانية، ما تغلق الباب عندك الساعات في الغرفة يا كثرة. يقول السائل أنه كان متوجها إلى مكة وفي أثناء الطريق مريض فدخل المستشفى، والآن متجه إليها ولن يتمكن من العمل العمرة حتى يتشافى من مرضه، فهل عليه شيء؟ إن كان قد اشترط عند الإحرام وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويرى أنه الآن ما يستطيع، يحل ولا شيء عليه. أما إن كان لم يشترط فيبقى على إحرامه حتى يشفيه الله فيتم عمرته إن شاء الله. وادخل المستشفى ولن يبقى. ها؟ وادخل المستشفى ولن يتشافى إلا بعد العيد. الله أعلم، من اللي حدد له أنه ما يشفى إلا بعد العيد؟ في أحد يعلم الغيب ولا الشفاء بيده؟ لعله يشفى قبل العيد. وعلى كل حال نقول إن كان قد اشترط فيحل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فهو محرم حتى يشفى إن شاء الله قبل العيد أو بعد العيد. واللباس الذي حصل له في المستشفى يأثم به؟ اللباس الذي لبسه في المستشفى إذا كان عارف ويعني ذهنه معه، فالواجب أنه لا يسمح لهم بأن يلبسوه شيء ويناقض الإحرام، وإن كان مضطر فعليه الفدية فيما بعد، يخير بين أن يطعم 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة أو صيام 3 أيام مقابل فعل المحظور وهو لبس المخيط. يقول السائل: رجل كبير السن يعاني من سلس البول، فكيف يفعل إذا اعتمر؟ قبل أن يدخل المطاف يتنظف تماما ويتطهر بقدر الإمكان ويتحفظ، ثم يدخل ويطوف فإذا فرغ يخرج ويجدد الطهارة حتى يصلي ركعتي الطواف، ثم يسعى والسعي لا حرج عليه، لكن عليه يتحفظ حتى لا يلوث ثيابه أو ينجس المكان المسعى ولا غيره. يقول السائل أنه كان لديه عامل فسقط من مكان مرتفع فأدخل المستشفى لمدة 12 يوما ثم توفي، يقول هل عليه على الذي استأجر هذا العامل هل عليه شيء، وهل عليه أن يقضي الأيام التي لم يصمها ذلك العامل؟ كنت أنت الذي ألقيته فعليك، أما إذا كان أنك استأجرته لعمل وهو مقدم عليه وعمل يقوم به مثله، كان يسقط في بئر أو يسقط عليه البئر أو جدار أو نحو ذلك، فأنت لم تضمنه. أما إذا كنت متسبب له بسبب مباشر فعليك ضمانه ديته. أما الصيام العبادة لست مسؤولا عنها. يقول السائل من أدرك الإمام في التكبيرة الأخيرة من صلاة الجنازة فكيف يكمل؟ إذا كبرت التكبيرة الأولى مع الإمام وهي بالنسبة للإمام هي الأخيرة، اقرأ الفاتحة ثم كبر تكبيرات الأربع وصل على النبي ثم ادع للميت ولو بأدنى دعاء، لو تقول اللهم اغفر له وارحمه، والتكبيرة الرابعة كبر ثم سلم، يعني تخفيفا قبل أن ترفع الجنازة. يقضي بعد التكبير الرابعة؟ نعم أي نعم، لا ما دام هو كبر التكبيرة الرابعة بالنسبة له هي الأولى، كبر بعدها ثلاث تكبيرات. يقول السائل امرأة حائض ستذهب إلى مكة للعمرة فكيف تفعل وهي لم تطهر بعد؟ إذا كان وليها سيبقى معها في مكة حتى تطهر فليس هناك إشكال، تحرم تغتسل وتحرم تبقى في السكن حتى تطهر ثم تنقض شعرها وتغتسل تماما ثم تلبس ثيابها مرة أخرى وتدخل المسجد الحرام تطوف وتسعى ثم تقصر. أما إذا كان يقول ما بالإمكان ولا أستطيع أبدا أن أمدد الوقت ولا أنتظرها أبدا، فنقول له إذا لا تحرمين. يقول السائل يريد أن يعتكف 5 أيام في المدينة و5 في مكة، هل يعتبر بذلك أنه اعتكف العشر الأواخر كاملة؟ يعتكف الأيام التي كان في المسجد، أما ما تخلل ذلك من السفر هذا خروج من المعتكف. فالذي أدرك في البداية ويدركه في النهاية هذا هو الذي يحتسب له إن شاء الله، وأما ما تخلل ذلك فلا يحتسب لنا ظاهرا، أما عاد بينه وبين الله، إن كان الله يريد أن يعطيه على حسب نيته وعزمه فهذا من فضل الله عز وجل، فلا يحول بينه وبينه أحد، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل ما الدليل على أن من داعب أهله فأمذى من جراء ذلك أن عليه القضاء؟ الدليل على كل حال ما دام أن الله عز وجل نهانا أن نقترب نساءنا في النهار، فمقدمات الجماع تبعا له، لأن الوسيلة لها حكم الغاية، فهذا وسيلة، فما دام أن الله عز وجل يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يفهم منها أن نهار الصيام لا يحل لنا شيء من نسائنا، والمقدمات لها حكم الغايات. يقول السائل أنهم يصلون في صفوف تفصلها بعض السواري في المسجد، هل يأثمون بذلك؟ إن كان ليس هناك ضرورة فالصلاة بين السواري مكروهة، لأنها تقطع الصف، وقد أمرنا بصلة الصفوف وسد الفرج وسد الخلل. أما إذا كان هناك ضرورة كزحام وضيق المسجد فاتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل ما هي شروط الاعتكاف التي ذكرتموها؟ شروطها أولا النية والإسلام والعقل والتمييز، هذه الشروط. والمسجد تقوم في الجماعة، وأن يكون في المسجد، نعم يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة، والأفضل يكون فيه جمعة أيضا حتى لا يضطر إلى الخروج إلى الجمعة ولا يعذر في ترك الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.